بتناديني تاني لا الكم دي جابها في لونها وادابها وليلها وعذابها فوق عجبها وخاربها صاحبها وحبيبها بعيدها وقاربها يفوق وجينا نمزحكوا بليلكوا صباحكوا وليلة فرحكوا نزيح واللي زوجه يعيط دم لما تعمل عايش لي راسلكي واستحوا لازق زي السيل المسا تقولش لا، احلى باشا عماد السقا، احلى مسا على كل والمسا غالب.